إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فقد روى الإمام الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. الحديث ورد عن عدد من الصحابة وفي العديد من كتب السنة بألفاظ متعددة، منها: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقا. ومنها: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وعند الإمام الترمذي سبب لوضوح هذا الحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: جاء شيخ كبير يريد النبي صلى الله عليه وسلم، فأبطأ القوم أن يوسعوا له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم عاب على الحاضرين انهم لم يبادروا بالتوسيع لهذا القادم وهو شيخ كبير. ليس منا كلمة فيها غاية التنفير عن الوقوع في الآخر، عن الوقوع في شيء مما بعد. العبارة قد تأتي بصيغة النهي: لا تفعل كذا، قد تأتي بصيغة من صيغ التحذير، من صيغ التحذير: إياكم وكذا. وقد تأتي بصيغة: لا يحب الله كذا، أو يكره الله كذا. أما هنا في هذا الحديث فهناك تنفير أشد وأشد: ليس منا. وكلمة ليس منا عند العلماء رحمة الله تعالى عليهم تحمل على أحد محلين: أحدهما أمر من الآخر. المحمل الأول: ليس منا، أي ليس من أهل ملتنا، ليس من المسلمين. المحمل الثاني وعليه أكثر العلماء: ليس منا، أي ليس من أهل سنتنا، ليس على أدينا، ليس على أدبنا. ليس منا، أي ليس من أهل الكمال فينا. وسواء هذا المحمل أو ذاك فكل منهما فيه من المرارات ما فيه. وحكى الإمام الترمذي رحمه الله كل من المحملين عقب روايته للحديث. قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: ليس على سنتنا ليس على أدبنا. ثم حكى الإمام الترمذي رحمه الله عن سفيان أنه كان ينكر هذا التفسير ويقول ليس منا أي ليس من أهل الله. على أي حال هذا أسلوب في تنفير عن الوقوع في شيء مما ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. الصغير الذي لم يبلغ لم يصل الى سن البلوغ. قال اهل العلم رحمه الله تعالى عليهم ومن في حكم، يعني ايه من في حكم؟ انسان كبير 20 سنه 30 سنه تفكيره وما سواش لا 10 ولا 8، عنده عله عنده اعاقه ذهنيه. قالوا فيرحم بحسن التعليم والرفق معه وعدم التعليم. ليس منا من لم يرحم صغيرا. صور عديده جاءت في ديننا الحنيف كلها في رحمة الصغير، منها ملاطفته وإعطاءه القدر الكافي من الشعور بالحنان والرأفة والرقة والشفقة، وذلك لكثرة تقبيله وضمه وتوصيل الحنان. ولذلك لما يتكلم العلماء عن الرضاعة الطبيعية رضاعة المولود للأمة يقولون بأنه يرضع مع الغذاء الجسماني والغذاء النفساني، يرضع من خلال طعم الأم، يرضع قطرا من الحنان والرأفة. حين تحمل الصبي كيف تحمله؟ ويا ليتنا نبتعد عن التقليد. كيف تحمل الصبي ان كانت اما ان كان ابا ان كان عما او خالا؟ بالطريقه الطبيعيه لا بالطريقه الصناعيه المستفرده. الطريقه الطبيعيه ان يحمل الصبي هكذا هكذا هكذا، مرة على الكتف واليد على الظهر، مرة على الصدر واليدين على الظهر والرجلين. الطريقة المستفادة الصناعية أن يحمل في شنطة معدة، والناس من خلال التقليد الناس يقولوا علينا إيه؟ الشنطة بكام؟ يعني إحنا ما بنصرفش، يعني الراجل يستخسر في الخمسين جنيه أو المئة جنيه شنطة بارية، الراجل يصرف ماشيين بالشنطة وفيها حواجز وإبعاد ليس فيها القرب ولا التلطف، ولكن تعطيه حقا تعطيه قدرا كافيا من الإشعاع. لابد أن يشعر، لابد أن توصل له الشعور بالحنان فقالوا أتقبلون صبيانكم؟ قالوا نعم. قالوا لكننا والله ما نقبلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله نزل من قلوبكم الرحمة؟ في هاتين الحديثين وهاتين الواقعتين بيان أن القبلة من الرحمة وعدمها نزع للرحمة، والتعبير بالنزع يدل على أن الرحمة مخلوزة. ورزق الله تبارك وتعالى عند الآباء والأمهات نزع، فأصبح إنسانا مخالف للفطرة، نسأل الله السلامة والعافية. الواقعة الأولى يحكيها أبو هريرة رضي الله تعالى أن الأقرع الحابس رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن، الحسن لفاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى، النبي صلى الله عليه وسلم يقبله يحمله يضمه. فكان بعض العرب والأجناس منهم يرون الرجولة تتعارض مع أي مظهر من مظاهر الرأفة والرحمة والبرقة، من ذلك مثلا أن الرجل لا يبكي، فإن كان عنده رحمة ورأفة يتأثر بالكلمة وبالمظهر فيبكي فليس له رحمة، يقولون البكاء والمساس. وهذه العادات الجاهلية موجودة عند كثير من المسلمين حتى الآن، البكاء الأساس. كان عمر رضي الله تعالى عنه رجلا من أسياد الرجال، وكان بكاء كثيرا رضي الله تعالى، يسمع الكلمة فيتأثر فيبكي، يرى منظرا فيتأثر فيبكي، وهو من هو بطل بطل الأبطال رضي الله تعالى. كان يرون أي مظهر يدل على الرأفة والرحمة والرقة ليس من شأن الرجال، فأقرأ رجل قبه، فقال لي يعني أن يقتدي به غيره، يريد أن يكون قدوة يصبر ما عنده من البراعة وكمال الرجل. إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. كان متصور يعني سراع المدح والثناء هكذا تكون الرجولة. فنال نصيبه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم، نسأل الله السلامة، لا يرحم، لا يرحم، يحصل على هذا الحرم من رحمة الله، ينتفع بأي شيء في الدنيا أو في الآخرة، جزاء رهيب. من لا يرحم لا يرحم. الواقعة الأخرى وتحكيها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن ناسا من الأعراب، الأعراب أي بل الذين كانوا يسكنون الصحراء المحيطة بالمدينة، وكان من شديد الجفاف، عندهم جفاف ورضا جفوة أجداد، جاء فرأوا منظرا غريبا عليهم لا يعرفونه ولا يعرفونه. الصبيان عندهم جرأة، الصبي يتحرك ويلعب ويحط يديه على كتاف ابوه ولا عمه ولا صاحب ولده، نظرة عندهم تدل على النقص والمعيار. ما هذا؟ الصبي عندهم الرجولة، لأن الصبي ساعة ما يشوف الرجل ثابت لا يتحرك، ينكمش، ينزعج، فقال متعجبين مما رأوا، هذا يحمل هذا وهذا يفعل هذا وهذا يفعل هذا، وهذا الصبي يمسك في كتف هذا ويلعب برأس هذا وتسلى بلحية ذلك، ما هذا؟ فقال متعجبين مستنكرين، أتقبلون صبيانكم؟ فقال الصحابة نعم، هذا أمر معلوم عندنا. قالوا لكننا والله ما نقبل، أيضا دون إثبات الرجولة، وكأنهم تصوروا أنهم سيعلمون الصحابة. فأجاب الحبيب صلى الله عليه وسلم، عقب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أولا لكم إن كان الله نزع منكم الرحمة أو نزع منكم الرحمة، عدم التقدير نزع للرحمة. وبين الحديثين فارق أدبي لطيف، لأن بعض الناس يعني خطأ وسهوا يدمج بعض العبارات، ربما بعض المتحدثين يجعل هذا الحديث حديثا عابرا ويركب بعض العبارات على بعض. في الواقعة الأولى الفعل كان من فرد واحد الأقرع المحارس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو قال معقبا على قوله من لا لم يقل له أو أملك إن نزع الله رحمة المقدم، هذا تعيين ومواجهة صعبة، ولكن كان في حديث عائشة مجموعة جاء ناس من الأعراب، ناس مجموعة، فكانت الأعراب شديدة. أو أملك إن كان الله نزع منكم الرحمة، مش منك يا فلان أو أنت يا فلان منهم، ربما واحد يقول لست منهم والثاني من حقه أن يقول لست منهم والثالث العشر، لأن المواجهة لكل واحد غير لكل مجموعة، مجموعة يعني تتقسم فتخف ويتهرب من أراد أن يتهرب. فهذه صورة من صور الرحمة في ديننا الحديث، أيضا من صور الرحمة أن تبين للصغير أنه يأكل قبله لا أنك تأكل قبله. في بعض البلاد هناك عادات، يعني مثلا الرجل يأكل وبعد ذلك يأكل أهله، أو إذا كان في رجل واثنين شباب ما شاء الله أولاد، وبعد كده في ثلاث أطفال وبنتين صغيرين وبنت كبيرة ومهدول كلهم اللي فيه، ولكن علمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم إن وجد طعام قليل يعطى للصغار، من ذلك ما رواه الإمام الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالباكورة فيعطيها من عنده من الصغار. الباكورة يعني الفاكهة أول ما تطلع. العنب قصة طالع فيها واحد جاب عنب عن كود عنب، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر عن الصغير يعطيه للصغار. مثلا البرتقال قصة طالع، أول ما شفنا البرتقال حد جاب برتقال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم منه هدية يعطيها للصغار. وروى الإمام الطبراني عن عائشة رضي الله تعالى أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها نائلة، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث تمرات، فأعطت كل واحد منهما تمرة، بقي لها تمرة، فأكل كل واحد منهما التمرة ونظر إلى أمهما فشقت التمرة بينهما ولم تأكل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى رحمها برحمتها ابنيه، برحمتها إياهما، بسبب رحمتها الولدين أعطتهما الأمر ولم تأكل منه شيئا. إن الله رحمها، هذه رحمة. ولما الطفل يتوضا عن ذلك ماذا يكون بعد ذلك؟ يطعم اولاده او اولاد اخيه او اولاد اخته ولا يقبل. تصور هذا شاب كبير عنده اولاد او اولاد حد من اخواته او حد من الاقارب او الجيران، يطعمهم قبل ان ياكل لانه تعلم ذلك. ومن علمنا ذلك معلم الخير صلى الله عليه وسلم. المرأة جاءت فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة عمرات، كان هذا هو الموجود. كنت بقى عندي ما شاء الله كذا علبة تمر، أو مفتح علبة وطلع منها تمرتين ولا ثلاثة وحطهم في الهواء وتلمع لهم الشباب علشان يجي واحد أعطيه تمرتين أو ثلاثة، أو اتقوا النار ولو شربت تمرة تبقى سنة. ولا يفهم الايه الذات، لما كل واحد بقى عاوز يبقى ايه علامه. بلاش المشايخ دول المقصدين، المشايخ ما همش متمسكين، غير هو يبقى ايه يبقى هو الشيخ الكبير. يوم لما يبقى عنده 10 كيلو طمر، يوم اخذ طمر يا شيخ علشان ادال كم نفر؟ الاثنين. عشان ايه؟ عشان النبي. يقوم لطع للنبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار. طب وما ينفعش 10 طنطات؟ وما ينفعش علبه طمر مغلقه مغلفه جيده رائعه؟ ولا ما تتقيش النار بها؟ ما هو خد بالك في ارتباط بين من لم يرحم صغيرنا وايه ويوقف كبيرا. لما الفهم ايه؟ الفهم الدكاكين، نسال الله السلامه والعافيه. ما فيش طمر. النبي صلى الله عليه وسلم عنده ثلاث طنطات. اتت امراه تريد طعاما اعطاها ثلاث تمرات، لم يكن عنده عدد من التمر فاعطاها ثلاثا واقل الباب. فالمراه اعطت كل ولد تمره وبقي لها تمره فانتظرت تاكلها. فلما كل واحد اكل التمره نظر الى امه فشقت التمره وقسمتها بين الولدين رحمه. ايضا من صور الرحمه في ديننا الحنيف رفع العقوبه، العقوبه عن الصغير. العقوبه في ايه؟ العقوبه في الجنايات المتعمده، فما بالنا بالافعال غير المتعمده. يعني ضع مني فلوس واعمل حاجه اتكسرت، العقوبات المتعمدة عن مثلا زي السرقة. روى الإمام الترمذي في سننه عن رافع بن عمر رضي الله عنه يقول: كنت غلاما أرمي نخلا للأنصار فأمسكوا بي وذهبوا بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا لما ترمي نخلهم؟ قلت: يا رسول الله آكل، صبي جعان آكل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ما سقط ولا قط. البلح اللي يسقط كل منه حلق لمن يمر، ولكن ما لا قط ولا تنظر البلد. قال: ثم مسح رأسي وقال: اللهم أشبع بطنه. لا ولا تعنيف، ليس هناك إقامة حدود قبل البلوغ. الولد ماشي جيب الايه الحجارة ويرمي النخل، يتساقط البلد. الرطب وغير الرطب ويتساقط كثرة، ربما هو يريد ودس بالأقدام مفسدة سلفة أكل لأموال الآخرين أمسكوا منه سلموه علشان يعاقب. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما بالنا إذا كان يعني فعل خطأ لا جرما متعمدا؟ أيضا من صور الرحمة في شريعتنا عدم إشراك الصغير في المعبد بأمرين. الأمر الأول النهي عن قتل النساء والأطفال، وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره، وتحقيق المسألة أن هذا آخر الأمر، لأن في نصوص على أن الأعداء إذا قتل معهم رجال ونساء وأطفال هم منهم، هم كفار زيهم، هم مشركون زيهم مثلهم، يقتل الكبير والصغير. آخر الأمر هو نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والأطفال، لذلك النساء والأطفال الكفار المحاربين. فما بالنا بأطفال المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. في صورة أخرى لعدم إشراك الصغير في الخط وعدم تجنيده، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الجيش ما دون البلوغ والرجل. سعد بن أبي وقاص وجد أخوه يبكي وهم يذهبون إلى معركة من المعارك، ما يبكيك يا ولدي؟ قال أخاف أن يردني رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن كان ما شاء الله جيل طالب طبيب عمر مصعب ابن الزبير وغيره مجموعة كاملة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من لم يبلغ لا يدخل المعركة، لا يحمل السلاح، لا يشارك في الحرب. هذه سورة عديدة وعديدة. إن انتقلنا من هذه السورة المشرفة التي ينبغي أن تنشر بلغة الدنيا كلها، نقول للناس هذا ديننا، واقعنا فيه ما فيه من المرارة. كيف يعامل الطفل في البيت؟ كيف يعامل الطفل في المدرسة؟ كيف يعامل الطفل في المسجد؟ دي الأمور الأساسية. هناك أمور أخرى كثيرة. البيت، بعض الآباء ليس عنده فقه ولا فهم، والبعض ليس عنده فقه ولا فهم ولا يريد أن يكون عنده. يعني تصور أن مثلا الأب يقول ابني وأنا خلص دائما الحاكم شرعا يتعامل فيه مثل هذا الأب، لو الحاكم شرعا يتعامل فيه ابني وانا خلص فيه، اقرب ابصر اتبعه انا خلص. هذه جريمه عليها عقوبه في شرعنا، لانه هو مش خلص فيه سبحان الله، هو لا يملك ابنه ولا يملك ان يكسر عضوا من اعضائه. اذا انتقلنا من البيت والتعامل في البيت، ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر بتعليق الصوت في البيت. خد بالكم التعليق، صوت آلة الضرب، كوبايه او جلدة او عصا او قطعه بلاستيك او حبل، كل ما حد يعمل حاجه شايف اجيب العصايه. لذلك العلماء رحمه الله تعالى عليهم قالوا لم يعمل بالضرب صلى الله عليه وسلم، ولكن ليرتدع الاولاد مجرد يشوف الآلة. سبحان الله، لو بالها ما عادش يعمل لها حساب. يعني خلي الصبي طول ما تقول العصايه ده الاقرب، اقعد سنتين ثلاثه على هذا الحال من غير ما تضرب، يبقى العصايه لها حساب. لما يدوها ما عادش يعمل لها حساب، حتى وان كان العنف، لان العنف يولد عنفا ويولد عنادا، ويولد الإصرار على الخطأ، نسأل الله السلامة والعافية. وكان السلف الصالح رحمه الله تعالى عليهم يعني يستعملون الضبط بالتأديب مع إعطاء الفرصة للهروب. أحد الأئمة الكبار الإمام ابن كثير يترجم له فيروي عنه أنه يقول: كان أبي إذا أراد أن يؤدبني يأتي بالعصا ويقول: نويت أن أضرب ابني تأديبا كما أمر الله عز وجل، يقول حتى ينوي ويتمم نيته أهضر. يعني خلص النيه والله بقى يجي العصا: نويت أن أضرب ابني تأديبا، تأديبا لا تعذيبا، تأديبا كما فكان السلف الصالح يستعملون الضربة كأداة تهذيب لا كأداة تعذيب، ليس فيه إصابة، نسأل الله السلامة والعافية. أحيانا كمان الكلمة الكلام المعنف يكون أشد أثرا على النفس من الضربة، تلاقي الطفل عشان يقص ضوافره بالضربة، عشان أروح للحلاق يبدأ بالضربة، سبحان الله دي أمور ميسرة. لو أنت عايز يقص ضوافره ما تخلوش قص ضوافرك، قص ضوافرك بتعمل ايه؟ لا لا لا، لما تقول له لا لا يبقى عارف، روح للرايح للحلاق يحلق شعر راسه، ولما تروح للحلاق تحلق شعر راسك لان حلق اللحيه لا جزء عند الحلاق ولا عند غيره، فتروح للحلاق تحلق شعر راسك والصبي ما عنده الا راس تاخده معك وترجع يبقى نفسه يخلع، لو خدته معاك يبقى نفسه يخلع، تقول له طب المره الجايه يوم يحصل تشويه، المره الجايه اللي قاعد يستعيد ما لزومه ايه الضرب، وما يكونش لما اقصى الحلاق يعني يجزر لك ساعات استعمل طريقه عنيفه لا تليق ان كانت تليق للكبير لا تليق للصغير. اذا انتقلنا الى المدرسه والضرب في المدارس، ولما احد الوزراء منذ عدد من السنين اصدر قرار بمنع الضرب في المدارس، يا سلام على عمل الناس وحتى المشايخ. المشايخ يا جماعه عملوا عمايل كبيره جدا جدا بنسهم ان هذا الصبي بالذات في مرحله الصغر، خلي بالكم يا اخوه، لو في مرحله البلوغ المدرس يغضبه وهو يستناه مره يعمل فيه ما اعرفش ايه، انما ست سنين وثمان سنين من المرحلة الابتدائية مين بيضرب مين؟ والصبي ده بينزل. أنا أحكي لكم مشهد من مشاهد كثيرة عندي. أنا جلست مع واحد من الأطباء الناجحين، قال لي تعرف فلان؟ قلت له أعرف. ورجعت بالذاكرة كده بيني وبين نفسي إلى حوالي ربع ساعة، كان فلان ده الناظر بتاعه في الابتدائي. قال لي ده أنا طالع، أنا راكب في الميكروباص وهو طالع في المسلم وأنا ما وصلتش. خد بالكم الواد اللي كان في الابتدائي بقى طبيب. الناظر بقى موجه أو موجه أول حتى لو بقى مدير عام. فبيبصوا عشان يسلم عليه أو يحسب له العمال، الواد اللي كان في الابتدائي. فشوف يقول لي يقول لي انا قصري وما بصرفوش. قلت له ليه؟ قال لي انا كنت خايف يضربني ليه؟ كان بقى لها كم سنه يا اخوان؟ حوالي ربع قرن او يزيد. لسه فاكر انا كنت ايه؟ انا كنت خايف يضربني ليه؟ ساعه ما شافه تذكر معايا، تذكر الضرب، عمل أن بلح في المساجد وما أدراك ما يحدث في المساجد. كان السلف الصالح رحمة الله تعالى عليه أن الصبي في المسجد يعامل بلطف، معاملة بلطف تجعله عالما وعلماء، تجعله إمام، تجعله مصلح. أحد الأئمة يحكي عنه الإمام الذهبي الإمام محمد بن عوف، صبي بيلعب بالكورة إجت في المسجد دخل يجيبها للشيخ والحلقة الشيخ والطارق يجي بالكورة فالشيخ لدنه ابن من أنت؟ قال أنا ابن فلان ابن معتبر ادى الكورة وقال له كان أبوك رحمه الله يحضر معنا مجلس العلم ولدت بك أن تفعل مثل ما كان أفعل أبوك فتأتي فتحضر معنا راح الولد الكورة روح حكى لهم قالت له آه والله صحيح وبعد كده لبسته وراح يحضر مجلس العلم صار إماما من الأئمة المعروفين الإمام محمد بن عوف قصص مني كثيرة ولو كان بقى الكورة قطعت واتضرب على النار ولما يجي الصبي يوقف يقوم يشاطر تلاقي كده في كل المسجد كده بعض المعلمين الفاشلين بره ناس ساعات تلاقي واحد فاشل بره وجاي يسمع وجوده فين؟ يعني ربنا يعافينا لو فاهم لا في بيته ولا في مصلحته جاي في بيته والله والله ولا والله والمشايخ يسكتوا يا جماعة مسألة الصبي في الصف إذا كان في صلاة تطوع له مكان إذا كان في صلاة فريضة فالراجع أيضا عند العلماء أن له مكان في الصف الصبي المميز العاقل الذي لا يلعب في الصلاة حتى لو الصف الأمامي في أول صف في الصف الأمامي يصير مكان للأئمة لمن يصبح للإمامة ويكون على يمين الصف أو على ولو صبي لعبات نعمل في ايه؟ في طرف الصف الاول او الثاني او غيره وراء يتمه وراء يعمل ايه؟ يعمل مشاكل او الحديث كان الرجال ثم النساء ثم الايه؟ لا يصح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قولا ولا فعلا الحديث المشهور ده اللي مش عليه الناس اجيال لا يصح الصحيح ما في صلاة البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث مرات مع أنس ويتيم وامرأة أنس شاب يتيم صف امرأة قال أنس فصففت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة خلف الصف كان كام شاب وصبي بعض العلماء قال هذه نافلة فلا داعي للفرض اللي ردوا عليهم لا فرق بين النافله والفريضه يعني مساله بحث بين العلماء والذي رجحه كثير من العلماء منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له كلام كثير في هذه المساله ورجح بان ابعاد الصبي هل فيه محظورا المحظور الاول كراهيه المسجد والمحظور الثاني كراهيه الشخص يحط في النار المسجد ده بعض الناس شاب راجل يقول له تعال صلي في المسجد الفلاني يقول لك لا نروح مسجد ثاني ليه له ذكر بعض الناس لما يشوف واحد معين مش عايز يخش المسجد اللي فيه فلان ليه كان بيشيله طيب ما تشوف حاجه حلوه تطلع من جواك حاجه حلوه وتديها له وتقول له معلش تعالى يعني حتى تصل الى مرادك ولكن الاسلوب يختلف من اسلوب الاخر واقعنا مريض وما احوجنا ان نتبع ما اتى به نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فانا اردت ان يرجع الى مساله ضرب الاطفال يرجع الى درس طويل لفضيله الشيخ محمد بن اسماعيل المقدم اما على شرح اشرطه واما يدخل على مراحل الكترونيه ويحصل على هذه المحاضرة محاضرة هامة وفيها أمثلة من آباء ضربوا أبناءهم فأحدثوا فيهم إصابات بالغة وعاهات مستديمة نسأل الله السلامة والعافية تحقيق دعوة الله تبارك وتعالى بآخر عبارة ويوطئ كبيرنا. الكبير إما كبير في السن أو كبير في القدر في العلم أو المكانة أو ما إلى ذلك. بعض الناس عزه ولغة شطر إذا أحب ووقع فبالمبالغة، لما يحب فلان يا سلام يبقى ما فيش إلا هو، ولما يكره يبقى ما ينفعش حاجة خالص. مبالغة في الحب والتوطين أول عياذ بالله، مبالغة في الكراهية والتحقير. يا سلام لما واحد يحب شغل المشايخ وبعد كده يجي يستفتي فتوى وعاوز إجابة معينة، ساعات كده تلاقي واحد قاعد مع الشيخ يسأله سؤال ويجيب وعاوز حاجة، طب بس عاوز حاجة معينة. فإذا ما حصلش على الفتوى المعينة يبقى على الناس مواقف، انتخابات، احزاب، مسائل سياسيه، مسائل اجتماعيه، الناس يختلفوا في الوجهات. شيخ اتخذ موقف، شيخ اخر اتخذ موقف معاكس. دي يا اخوه امور اجتهاديه ليست مسائل عقائديه. الشيخ يتخذ موقف وبعد فتره يتخذ موقف اخر عكسه. موقفه وكلامه ليس بقرآن كريم، أمور معرضة للتغيير. ولكن نحتاج إلى الوسطية والاتزان. روى الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحبب حبيبك هونما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. يعني حب البغض عن الإيمان ما تبلغش. والحديث اختلف العلماء في إسناده، منهم من صححه كالشيخ الألباني رحمه الله وغيره، ومنهم من جعله موقوفا على علي رضي الله تعالى عنه. حديث سنن الترمذي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء يجعله من كلام علي: احبب حبيبك هونا ما بدون مبالغه عسى الناس تكرهه. فلما تحب بدون مبالغه تكرهه بدون مبالغه، ولما تحب بمبالغه تكرهه بمبالغه. ورد عن الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه انه قال: لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا. لا يكن حبك كلفا، في تكلف زايد، ولما تكره تلف. اذا خاصم فجر نسال الله السلامه والعافيه. لا يكن حبك كلفا، في تكلف، يعني تسقط له من المحاسن ما ليس فيه، تلف له الكثير من المحاسن. ولما تكره تنفي عنه ما هو فيه من المحاسن وتلفح له، نسأل الله السلامة. المشايخ بشر، الكبار بشر، يخطئون ويصيبون. اختلفت معه، شفت منه شيء، قصر في شيء، أخطأ في شيء، أنت تحبه بما عنده من خير وتكره فيه ما عنده من مخالفة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا فيه وأن يصلح قلوبنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت